وكان الله غفورا رحيما. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم.